قالوا سبحانك

وكان يوما على الكافرين عسيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وثمود وأصحاب الرسل

مَا مستقر